احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الصانع الماهر هو الذي يجعل افضل صناعته اخرها، يعني المهندس الديكور او مهندس الذي يصمم لنا البيوت اخر ما يعمل يعمل الموبيديا التي نجلس عليها او الاغراض او الستائر او الثريات، يعني اخر شيء. حتى المهندس الانشائي اخر شيء صباغه الجدر او دهانها بالاصباغ المعينه والملونه التي يختارها صاحب المكان او وهكذا، الذي يصنع كرسيا او شيء من هذا القبيل اخر عمل فيه واجمل الاعمال. ولله المثل الاعلى، رب العباد خلق السماوات ووضع فيها هذه النيرات زينة الكواكب، وبسط الأرض ودحاها ويسرها للسائرين والذين يعيشون عليها. وسبحانه وتعالى من كرمه خلق الجن، وكان سبحانه وتعالى من قبل الملائكة، وسبحان الله العالم الطير، عالم الحيوان، الأنهار، الأشجار، البحار، المحيطات، الغابات، سبحان الله الهواء الجوي. فعمل سبحان الله ولله المثل الأعلى، زي بالضبط لما يكون في عروس سوف تنتقل لبيت عرسها وتذهب أمها وأخواتها من قبل لتجهيز الخزائن والملابس والأدوات المطبخ، فتأتي العروس سبحان الله والبيت جاهز، ولله المثل الأعلى. كأن الله عز وجل سبحانه وتعالى جهز المسكن قبل وصول الساكن. فجاء آدم يعني عمدة هذا الكون، سيد هذا الكون، إني جاعل في الأرض خليفة. فجاء أبونا آدم والأرض مسهلة لأن يعيش فيها، ترامت أطراف الأرض. وكان في البداية الله خلق لابن آدم الحيوان وسخرناها لكم، كما قال رب العباد سبحانه وتعالى، البغال والحمير والخيول والإبل سبحان الله. وقال ربنا لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يا الله، ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، دي الدواب، ها، وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. ليه؟ لأن العالم متقدم، الله سبحانه يعطيه العقل فيخترع، يدخل الإنسان في عصر البخار وبعدين عصر الكهرباء وعصر الانفجار المعرفي هذا. فصارت وسائل الاتصال والمواصلات عجيبة، والطائرات والأسرع من الصوت. وسبحان الله، يعني احنا تعجبنا من سيدنا سليمان قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني اسرع من الضوء. يعني الانسان يغمض عينه ويفتحها يلاقى عنده عرش بلقيس. فلما راه مستقرا عنده، لان الجن قال له ايه، ماذا قال الجن؟ قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قبل ما ينتهي مجلس الحكم يا سليمان يا نبي الله ايها الملك، قبل ما ينتهي مجلس يكون عندك عرش بلقيس. كان سليمان قال هذا يعني هذا امر بعيد. قال الذي عنده علم من الكتاب، حتى يقال انه سليمان نفسه، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يا الله. وبعدين الجن سبحان الله الاول قال ايه، واني عليه لقوي امين. يا سلام، يعني الامان مطلوب والقوه مطلوبه سبحان. المهم، فكان الانسان ربنا يصل له واخترع الاشياء الاسرع من الصوت سبحان الله، في طائرات وفي البواخر التي يعني في البحر كالاعلام، كأنما أنت في مدينة كاملة تركب الباخرة فيها الله أكبر أسرة، وفيها ملاعب وفيها مسابح، كأنك في تعيش في مدينة ولكنها تسير على الأرض. فوسائل المواصلات، القطارات والسيارات والناقلات العملاقة وإلى آخره. وإذا بكائن يعني الله سبحانه وتعالى جعله غير منظور بالعين المجردة، كائن بسيط من ضمن مخلوقات الله، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيروس من الفيروسات، يوقف سفر العالم كله ويحجز العالم كل في مدينته، لا يستطيع لا سفر. يا الله، حزن كثير من الناس وحزن كثير من المستفيدين من الأسفار، شركات الطيران وشركات النقل وشركات القطارات وكل الموظفين سبحان الله، وبدأ الذعر العالمي من قلة السفر. طبعا ربنا نسأله أن يفك هذا الكرب وأن يزيل هذا الابتلاء، يعني لا نود للبشرية إلا خيرا، ونود للبشرية أن تعود إلى ربها، وأن يكون هذا الاختبار دليل على ضعف ابن آدم. بس في نقطة قبل أن أدخل في تكملة الموضوع، في طائفة والله ولا تسأل عن كورونا ولا زورونا ولا غيره من دولة، لا لا لا، في طائفة من الناس قد يكونوا بالمليارات من الفقراء والمعوزين، ولا يهمه أن يجد لقمة خبز لولده أو لابنته، بس أو قرص دواء له فقط، هذا ما يشغله. يعني هو المترفين ينتظرون على أعصابهم المعامل لاستخراج الدواء، وكأن هذا هو المنقذ، مع أن المنقذ هو الله سبحانه وتعالى الذي يجعل آذان وأذهان العلماء تتفتق عن علاج ناجح دون أعراض جانبية لهذا الفيروس القتال. سبحانك يا رب العباد، سبحان الكل يدعو، اللهم وفق هؤلاء، سبحان الله. طيب وصلتنا بالله سبحانه، أملنا من وقفة أن إن شاء الله بعد إن شاء الله سوف تزول أزمة الكورونا وأزمة الفيروس، نعم، ولكن هل تزول معها أزمة البعد عن الله؟ هل تزول معها فيروس التكاسل عن العبادة؟ هل يزول ميكروب انقطاعنا عن الصلاة وتأدية الفرائض؟ هل يزول إن شاء الله بإذن الله مع فيروس الكورونا بإذن الله وإيجاد حل له أن يزول معه فيروس الظلم الاجتماعي، فيروس الطبقية العنصرية، الآلهة الجديدة التي استبدلت مكان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة؟ ما الفرق بين هؤلاء الخمسة التي كانت في زمن نبي الله نوح، والعصبية والعنصرية والجنسية والوطنية سبحان الله، كل دي أليست العولمة وغير العولمة؟ أليست هذه أوثان قد تعبد عند البعض من دون الله عز وجل؟ هل يزول كل هذا؟ المهم نعود إلى القضية، فأصبح السفر كأنما صار محرما تحريم منع لا تحريم شرع، يعني أصبح خطر، الدول تخاف على شعوبها، لا سفر لا ذهاب ولا عودة، فتوقفت. لكن سفرا واحدا لا يمنعه أحد، إنما سفر الأرواح بعيدا بعد الانفصال عن أبدانها إلى رب العباد عز وجل. الإنسان يسافر إلى الله مرتين، يسافر وهو روحه مع جسده عند الصلاة، عند قراءة القرآن، في مجلس العلم، في الدعاء إلى الله، في دعاء السحر، في القنوت بالليل، في سبحان الله، هذا سفر يرحل القلب إلى الله، ففروا إلى الله، هذا سفر اختياري. في سفر إجباري لا يستطيع أن يمنعه أحد، أن يأتي ملك الموت دون أن يطرق بابا ودون أن يستأذن بوابا ولا يمر على السكيورتي ولا يأخذ منه بصمة عين ولا يأخذ منه سبحان الله يعني هوية ولا إثبات أنه سبحان الله كذا وكذا، لا، إنما سبحان الله العظيم هذا سفر إجباري، سفر سوف تجبر على أن تغادر روحك بدنك بأمر من الله سبحانه وتعالى، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فسبحان الله السفر وإن كنت أنت منه ممنوعا على الأرض ولم تستطيع أن تمنع روحك أن تسافر إلى رب العباد، لكن قبل أن تسافر روحك إلى رب العباد عز وجل لتلقى وجه الكريم سبحانه وتعالى ويصير العبد الذليل والرب الجليل والعبد الضعيف والرب اللطيف، ماذا أعددت لهذا السفر الحتمي الذي إن سئل فيه مؤمن قال سوف يحدث، وإن سئل فيه غير مؤمن يقول سوف يحدث؟ يعني أنت تسأل الملحد الذي ينكر وجود الله يقول أنت هتموت يا فلان، طبعا، ولكن هي الموت عبارة عن مش عارف إيه فلسفة، المهم هتموت ولا مش هتموت، إحنا مش سنتناقش الآن في العقيدة، أنت سوف تموت بإذن الله وسوف تلقى الانتخاب الطبيعي بتاع الطبيعه عشان تحاسبك يعني، ولا الكلام الخيبان اياه. لا لا، انت سوف تموت، يقول لك انا سوف اموت، فيقولها المؤمن ويوقن بها غير المؤمن، سبحان الله. بس النقطه، ماذا بعد السفر؟ يعني ماذا بعد السفر؟ هل جهزت انا ما يوجدني مع اهل اليمين او قريبا من المقربين، او اكتسبت ما يجعلني مع اهل الشمال؟ ويقول يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا الله، يعني يوم يعض الكافر على يديه، يا الله، يوم يعض الظالم على يديه، يا الله، يعض من الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني الصديق المجرم الصاحب ساحب، سبحان، لما لم اصاحب الصالحين؟ ده انا سخرت منهم واستهزأت بهم وسبحان الله حاولت ان انهي حياتهم او انهي ما يقولون، سبحان الله. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا انه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، سبحان الله. فاذا هذه المرحلة الندم، وعند الندم بعد العدم لا يسير. احبتي، هل جهزت نفسك لهذا السفر الاجباري وليس الاختياري؟ اجعله اختياريا بان تكون مستعدا له، وان تكون مستعدا للقاء الله. شوف، انظر الى السفر الدنيوي العادي، اثنين على سفر، الطائرة بعد 5 ساعات او القطار او واحد منهم من الامس جهز حقيبته، جهز هويته، جهز التأشيرة اللي رايح بها، جهز المبلغ اللي هياخده معاه، جهز الملابس التي سوف يأخذها، أدوية إن كان ضرورة وجود أدوية إلى آخره. فجاه أول ما يجي معاد الطائرة أو الباخرة أو القطار جاهز. الثاني، يا الله، طب ده أنا كنت عايز ربي ارجعوني، طائفة من الناس، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يقال له كلا، إنها كلمة هو قائله، خلاص الروح مشيت، سبحان الله، لا ترجع، سبحان الله. يعني كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، خلاص من يعمل رقية في أحد التفاسير، من يعمل رقية لهذه الروح أن تعود إلى صاحبها مرة أخرى، سبحان الله. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يدخلك في متاهة، يا ترى في القبر عذاب ولا مفيش عذاب؟ يا عمي الله يرضى عليك، والله سوف ترى، ولا تزعل نفسك، انت بس اعمل حسابك على ان احتمال فيه، خلاص. وفي حساب ولا ما فيه؟ في حساب في الآخرة ولا ما فيش؟ سبحان الله، القبر منزلة من منازل الآخرة، ان كان يسيرا فما بعده ايسر، وان كان عسيرا فما بعده اشد. بس اما ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، واسألوا الله له التثبيت؟ ليه قال صلى الله عليه وسلم لماذا أن لقد ضاق هذا القبر على هذه المرأة الصالحة؟ يا الله، المرأة الصالحة ابنته رضوان الله عليها، سبحان الله العظيم، يعني رقية، وكانت مسقامة، كانت سبحان الله، وأم كلثوم كذلك، سبحان الله، ابنته لقد ضاق عليها، سبحان الله، يعني ونام في قبر فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبي طالب، وكانت فضل الله أسلمت أم سيدنا علي بن أبي طالب. دخل الرسول ونام في في في في قبرها وفرش لها عباءته وقال لقد كانت أما بعد أمي. يا الله، يعني وفاء منه صلى الله عليه وسلم، صلى عليها وقال من صليت عليه فقد وجبت له شفاعة يوم القيامة، ونمت في قبرها كي يخفف الله عنها من ضمة القبر. في ضمة للقبر، الله، فيها من تضمه ساعة الأم لحظة الحنان لطفلها، وفي من تضمه حتى تختلف أضلاعه، اختلاف شدة الضمة نفسها. سبحان الله، موسع لنا في قبورنا، وأنر لوالدينا الذين رحلوا وعلمائنا وأصحاب الحقوق علينا قبورهم، واجعله روضة من رياض الجنة لهم ولنا يا رب العالمين. المهم القضية مش في دي، القضية أن احنا لابد أن أستعد لهذا السفر، أن أستعد، لا تشغلني الإشكاليات والدردشة التي علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني هو لن يسألك يعني هل أنت موقن بعد؟ لا لا لا، يعني أنت سوف تسأل عن أسئلة محددة، هل أديت فرائض الله عز وجل؟ هل تعديت على حقوق الناس؟ والله انا اقرا في تاريخ الفراعين اللي يعني كانوا موسومين سبحان الله في منطقه في عندنا في المدينه التي شرفت وولدت فيها مدينه المنيا، في منطقه اثريه اسمها تون الجبل، فيها من الاثار ما سبحان ذهبنا اليها ونحن في مراحل التعليم الاولى، وسبحان الله رحلة الدار الآخرة مرسومة على الجدران، يعني كان الفراعين موقنين بأن في دار آخرة وفي حساب، وعرش الإله مرسوم يحمله ثمانية. يا الله يا الله والله، إذا هناك كان في أثر نبوة، لأنه يقال أن سيدنا إدريس كان مبعوثا في هذه المنطقة في مصر يعني، وكان رسولا ورفعناه مكانا عليا يعني، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية مرسومة على سبحان الله. وقال أن في كتب الفراعين وأنا أقرأ ترجماتها يقول لك أن سوف يسأل أمام الإله يوم القيامة للعبد، هل كنت سعيدا في الدنيا؟ فيجيب السؤال الثاني، هل أسعدت غيرك؟ يا الله، الحس الإنساني أن في ناس تدخل الحزن على المسلمين، تفصل موظف تحت إيدك سبحان الله، تقتنص فرصة أن تهينه، تتكلم عليه من ظهره، تطعنه في ظهره، تثير عليه إشاعات، تتكلم عليه بالسوء. يا ناس، يجب أن نتقي الله قبل أن نسافر هذا السفر الاضطراري. فأنت إن كان الآن ممنوع، إن كنت الآن ممنوعا من السفر، فلست ممنوعا من السفر بقلبك وأنت على قيد الحياة إلى الله في كل صلاة وعبادة، وسوف يأتيك سفر اضطراري أن تلقى رب العبادة سبحانه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الذين يفتنون في دينهم، وإن أردت بعبادك فتنة فأقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم.